دي ليها هدف في الاسلام.

فاكرينها؟ فاكرينها ان هذه المرأة كانت الصحابة يشاوروا على بيتها كده ويقولوا هذه امرأة من اهل الجنة. لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ادعي لي يا رسول الله أما أسرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لك ولا تصبري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له اصبري اصبري ولك الجنة، لا اصبري ولك الجنة. قالت له يا رسول الله لكني اتكشف مش عايزه تبقى مكشوفه وعريانه وهي ماشيه في الشارع. سبحان الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم الا تكشف عورتها. اللهم استرنا في الدنيا والاخره، اللهم ارزقنا الستر والدنيا والاخره، ولا تهتك لنا ستر، ولا تهتك لنا ستر، واسترنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العام على غير العيد، واصبحنا بين خلقك يا رب. نقول ومن البشريات ايضا لبناتي رؤيا صالحه. هي كده واحده كده دي بتقول لك على فكره شكرا رؤيا طيبه، ابشري افرحي، طب احكي لي مستعجله. ادي من البشريات طبعا. شوفوا في هذا الامر من البشائر الدينيه الشرعيه الرؤيا الصالحه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان النبوه تذهب ولكن تبقى المبشرات بعده. ما هي رؤيا الصالحه المبشرات؟ قال هي الرؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى الرجل. يرى الرجل بنفسه رؤيا صالحه، شاف مثلا نفسه ربنا يمن عليه بالجنه، شاف نفسه قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف نفسه مثلا في زمره الصحابه، شاف نفسه قاعد ربنا سبحانه وتعالى يرضى به درجات، شاف رؤيا رؤى صالحه سبحان الله، سمع مثلا كده كان حد يقول ان شاء الله يغفر ربي لك، يعني دي كلها رؤيا صالحه. اللهم ارزقني واياك الرؤيا الصالحه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالحه يراها الرجل او طوله. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الرؤيا الصالحه من الله رؤيا 30 مات. رؤيا تشوفيها صالحه تكون نايمه كده وان شاء الله تكون نايمه على طهاره، عشان كده ادعي دايما ان ربنا يرزقنا رؤيا صالحه صادقه نافعه غير ضاره. واتنامي كده على وضوء ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالرؤيا هذه الرؤيا الصالحه. بشرى، كن بشرى وتكون الرؤيا الصالحه من الله سبحانه وتعالى. واما الرؤيا الاخرى الرؤيا الثانيه الحلم نسميها حلم تحزين. التحزين ده ان الانسان يشوف كده حلم كابوس كابوس، شوفوا بقى اعوذ بالله من الشيطان بيغرق، بيشوف مش عارفه بيعمل ايه، قاعد يعمل ايه في الحلم، يضرب مين، مين بيجري وراه، دي كوابيس ودي من الشيطان ودي من الشيطان. يكون سبحان الله الشيطان دايما يبتلي كثير من الناس، يبتلي كثير من الناس بهذه الكواليس ليحزن المؤمن. شوف سبحان الله من ضمن تحذير للمؤمن انه ليه هذه الكواليس. زي بيقول ان الانسان من النوم بعد الكواليس ده هو ايه؟ محزون مكتئب متضايق، عكس ما يكون بيشوف رؤيه جميله يصحى الله ما شاء الله لا اله الا الله مستبشر بالبشرى. بالبشرى يقول سبحان الله يقول مستبشرا. نعم. ولذلك هنا واما الاخرى فهي الرؤيا الاخرى اللي هي حديث ايه؟ نعم. اللي هي حديث نفس. حديث نفس اللي هي الانسان يبقى نفسه بشيء يفكر في حاجه يقوم يشوف الشيء ده زي ما هو بالظبط عايزه. هي دي اللي بنقول عليها فان راى العبد رؤيا حسنه فليكشف بشرى من الرحمن ولا يخبر بها الا من يحب. لان هذه البشرى اذا كانت برضه صالحه ممكن ايه؟ ولا يقول ولا يحدث بالرؤيا الصالحه الا من يحب. ساعات ممكن الانسان يرى دايما رؤى صالحه وبعدين بعد كده يحدث بها كثيرا من يحب ومن لا يحب، يعني من يخاف او من لا يخاف يعني، فممكن بعد كده ما يشوفش ايه احيانا. النقطه الاخرى من البشريات برضو اللي برضو من عند الله عز وجل البشريات على العمل الصالح. البشريات على العمل الصالح ازاي؟ من البشائر الدينيه التي يبشر بها المؤمن انه اذا عمل عمل صالح والناس قالت اتكلمت في العمل الصالح ده من غير حول مين ولا قوه للعبد

ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اثبت احد احد كذا. فقال اثبت احد عليك ايه؟ نبي صديق شهيدين. كان النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق ابو بكر الصديق والشهيدين مدينه ضمن نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. انه سبحان الله لما قال وشهيدين هو كان النبي رسول الله عليه وسلم لما قبلهم كان يعرف ان الاثنين هيموتوا الاثنين القرانيين سيدنا نعم لكنه من سبحان الله ان هو الا وحي يوحى علمه سبحانه ليك نقول سبحان الله يحبائي. فكانت لما جاء كانت الشاب فقال له ابشر يا عمر ده انت كده ده انت حكمت ده انت عدمت وبعدين دلوقتي سبحان الله طعمت وانت بتصلي خلي بالكم سيدنا عمر كان بيصلي كان يصلي صلاه الفجر وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يتمنى الشهاده فتقوم بنت عمر تقول له ايه؟ الشهاده في مدينه رسول الله يا عمر هي بنت تقول له شهاده في مدينه رسول الله يا عمر يعني مفيش غزوات خلاص يعني مفيش غزوات انتوا عارفين كان الاسلام ربنا اعزه واصبح الاسلام قوي وامتلأت البلاد وارتفع رايه الاسلام في البلدان فتقول له ازاي يا عمر؟ شهاده في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشي فمات شهيدا وهو على فراشي فهو صدق الله فصدقه لذلك كان سبحان الله الله نجوسي لذلك نقول هنا لم يقل في يعني قيل ايضا شوفوا يا هو بقى سيدنا عمر ماذا قال لهم عمر قال يا ليتني يا ابن اخي انجو كفافا بس ربنا نجيني بس ربنا سيدنا عمر يقول بس ربنا ايه يا رب نجيني نحن ماذا نقول طب احنا بالله عليكم نقول احنا مصريين اذا هو سيدنا عمر عايز ينجو كفافا يبقى احنا ننجو ايه بقى؟ من زحزح عن النار وادخل الجنه وما الحياة الدنيا إلا متاع أهدي بناتي إلى النقاء الزلزال زلزلت منا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ما تحزنيش على أي شيء فاتك في الدنيا ولا حاجة تحزني عن الدنيا ولا حاجة يعني أي بلاء جالك في الدنيا نقص نعمة مظلمة أي شيء جالك في الدنيا ما تحزنيش عليه احزاني ان انت بعيده وذلك سبحان الله قيل سبحان الله بعيد عن الله احزاني ان انت بعيد عن الله عز وجل ولذلك سبحان الله الميت الحقيقي مش اللي مات دما الميت الحقيقي اللي مات قلبه عن الله مات قلبه فاللهم ارزقنا قلوب حيه اللهم ارزقنا قلوب حيه اذا استمعت القول اتبعت احسن اذا استمعنا القول اتبعنا احسن الا ان كنا ميتين إنك ميت وإنهم ميتون مات عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده أقول لهم إنك ميت فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لأن الناس بتتغر بالدنيا وهي خارجة هذا بشارة عند الموت متى يكون الإنسان عند الموت يبشر ويرى ويعايد فمن ضمن البشارات اللي يراها العبد عند موته أحبائي الموت أو في وسط أهله تنزل عليه تنزل تتنزل عليه ملائكة الرحمة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا العبد إذا كان العبد المؤمن إذا كان في إيه؟ إدبار عن الدنيا ماشي وإقبال على الآخرة تنزل عليه ملائكة إيه؟ بيض الوجوه وجوههم كالشمس المشرقة مجرد ما يشوف وهو يعاين كده سبحان الله بصره حديد استمشي مجرد ما يرى سبحان الله هذه وجوه النظرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس المشرقة مجرد ما يعاين الطيب اللي معاهم شمه أكفان من الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حمض من الجنة مجرد ما الميت هو لسه مش قادر يتكلم ولا قادر يقول لأهله أنا شفت وقت لا لا خلاص ونحن أقرب إليه من ولكن لا تبصرون ويقول ربي سبحانه وتعالى فإنه لو كان من المقربين إنما إن كان من المقربين شرع فروح وريحان وجنة نعيم

بني بشرنا نستعين ونميل ونعود ونرجع ونستغفر ونقف على الباب ونود من القرى على باب ربي سبحانه وتعالى ونسأل رب الرحيم الكريم أن يفتح لنا أبواب التوبة وأبواب الخيرات وأبواب العافية ورب الكريم وأحبائي. لذلك من بشائر القرآن أيضا أنه لما ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية كان خطاب لمن كفر فيقول ربي رحمتي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. إذا كان هذا في حق الكافر فكيف بحق الموحد كريم ورحيم؟ لذلك نقول سبحان الله يا أحبائي حديث القدسية في البشائر من الله سبحانه وتعالى قل ربي سبحانه وتعالى يا عبادي أنكم تخطئون بالليل بحديث والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم كما جاء الحديث القدسي. أكثر من الاستغفار يا أحبائي في هذه البشريات من الله سبحانه وتعالى. إيه فوائد إننا نبشر؟ شفت رؤية حلوة ولا شفت خير لأختك ولا شفت شيء مثلا ربنا من الله عليها عليها ولا جالها شيء خير مثلا؟ إيه فوائد البشريات اللي احنا تعلمناها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا فيها تأسي، تأسي بعباد الله الصالحين، تأسي برسول صلى الله عليه وسلم، تأسي بالأنبياء السلام من بدمن هذا أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتاله كما قال ربي سبحانه وتعالى. البشارة تبني بالطمأنينة، لما تيجي تشوفي كده تكوني كده وانت حلمة شفتي رؤية طيبة تبدأ اللهم لك الحمد منشرحة عارفة ما تشوفي حاجة من الشيطان. البشارة تبني بالطمأنينة، لما تيجي مثلا لواحدة زي ما قلت لك كده في كرب شديد وتقول لها اثبتي اثبتي اثبتي وابشري ابشري تقول لك ابشري بايه ده البلاء انها ابشري ابشري ده البلاء ده لو تعرفي فضل البلاء أهل البلاء في الآخرة يتمنوا إن أهل العافية في الآخرة يتمنوا أهل البلاء إن لما تنظروا كده إلى معاذ ربي لأهل البلاء أقول يا لو كانوا يتمنوا إنهم إيه البشارة تجد الطمأنينة والشر من حولك تكوني أنت يعني سبحان الله كأنك تأتي بالخير. البشارة تؤلف القلوب لما تيجي تشوفي سبحان الله خير لوحدة كده تقولي مثلا إن الوحدة دي شفت لها بشارة تقولي تقول إيه وهي أنا بشر فلانة دي أنا شفت لها رؤية ممكن ساعتها ما تشوفي تعرفين شكلها لكن ما تعرفيش اسمها ترى فكره انا شفتك برؤية طيبة جدا ممكن يحدث ذلك. فدي بشارة تقلب بين القلوب وتزيد الأنفة بين الناس لما تيجي تبشري واحدة بلاء وتكوني مع واحدة بلاء وتطلع عليها وترحميها وتقطعين بيها يبقى دي نوع من الأنفة. النقطة التي تلي ذلك في من فوائد البشارة حب المبشر لمن يبشره واستئناسه به الاستئناس يحدث الاستئناس بالبشارة تبقى واحدة بلاء شديد قلت يا عبد الملك يقول ابشري ابشري ده بلاء ده بلاء انبياء ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم ده ابشري ده الرسول صلى الله عليه وسلم شاف كذا ده لو كان بلاء في الجسد كان اشد الناس سبحان الله يشدد عليه المرض. اذا كان بلاء في الاهل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان موت او احباء او اولاد النبي صلى الله عليه وسلم مات كل اولاده قبل حياته الا فاطمه اذا كان بالعداوه من حوله ده النبي صلى الله عليه وسلم عودي من كل من حوله ده لو كان الامر يتعلق بالقصف ده السيده عائشه بنت الصديق يعني ما فيش بلاء الا من النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بذلك البلاء. حب المبشر استئناسه به حصول المثوبه والاجر العظيم من الله تعالى نظير ادخال السرور لان انت من افضل القربات اللي انت بتعمليها ادخال السرور على نفسك. يعني تخيل لما تيجي تبشري مسلم او تدخل عليه سرور دي من الحاجات الاشياء التي تكتب لك اجرا لانك ادخلتي على قلب مؤمن او مسلم فرح. دليل على صفاء القلب من حبيبك للاخرين ان انت بتبشري غيرك بدل ما تيجي واحد مثلا تقابل واحد تقول لها تروح ايه بدل ما تبشرها تبشير خير تبشرها تبشير ايه سوء ناس الله نسال الله العفو والعافيه. لذلك هنا استحباب التبشير بالخير كما قال من فوائد البشاره يعني استحباب التبشير بالخير استحبابه كما قال تعالى وبشر المؤمنين. وفي الصحيحين قصه توبه كعب بن مالك رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابشر بخير يوم ابشر يا كعب بافضل يوم مر عليك منذ ولدتك امك او امك فابشر بما نزل من السماء توبتك. في اكثر من كده بشاره فضل الاعمال وبشر بها مثل الصبر. بتبشري بايه؟ بتبشري على الصبر بتبشري على خوف من الله بتبشري على مثلا بتقولي مثلا بشر المشائين في الجومات لما تيجي تلاقي ناس بتروح تصلي بالليل بشريهم بايه؟ النور الثاني طبعا. وغير ذلك من البشريات، البشارة تجلب الطمأنينة كما ذكرت لكم وسكون النفس وترفع روح المعنوية مثل الله سبحانه وتعالى كما كل من أهلها. من فوائد البشارة أيضا أن تعود البشارة بالنفع العاجل للمبشر، يعني كما في حديث سعد عمل كان نتيجة كده أنه هو نزع سوقه وانتمه هدية، فممكن اللي بيبشر ممكن لو كان اللي قدامه كريم يعمل له ايه؟ مش لازم هدومه يعني انت لو ممكن مش قلت هدومه طيب ماشي كتير، بس ما تبقاش هدومك ولازم تكون هدوم ايه سفره يعني. فضل المبشرين، الفضل المبشرين، شوفي فضل المبشرين الذين يبشرون الناس بالخير. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض اصحابه مش بشروا ولا بشروا. حب المبشر لمن يبشره واستئناسه به كما ذكرنا له كما في القصة اللي هي في أما وفي الأمر السابق. شوف سيدنا في القصة دي حب المبشر لمن يبشره واستئناسه به، كلينا قصة دي بنتي السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة خديجة رضي الله عنها، شوف هي بتبشر النبي صلى الله عليه وسلم لما في كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة رجل الوحي. فاكرين القصة أول نزول في غار الحراء ماذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف ويقول للسيدة عائشة يا خديجة لقد خشيت على نفسي، شاف أمر جنب، فقال لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا أبشر. لذلك ما وقف جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا إلا ما كانت هذه الزوجة الصالحة، فقالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. شو بشرته بإيه؟ مش ممكن يخزيك ربي أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث الحديث وتحمل الكلب وغير ذلك من الصفات. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام خديجة وصل لما قلت كلا ذكرته بذلك واطمأن قلبه بكلامه، وكان يحبها ويكسب ذكرها دايما حتى بعد وفاتها. فبشرها ربي سبحانه وتعالى ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا صخب فيه ولا نصب. الصخب اللي هو الصوت المختلط المرتفع لا بيت فيه الله ازاي بيطمع ها بيت فيه لا ينفرط ولا نصب لا فيه مشقة ولا فيه تعب. واما كلمه انه بيت من قصب ماذا يعني القصب؟ قالوا القصب مراد به بيت ولؤلؤ، هي لؤلؤه كبيره جدا جدا. بيت السيده خديجه اللهم ارزقني واياكم جوارها اللهم ارزقني واياكم. من اداب البشاره يا بنات ايضا كذلك من اداب البشاره الشرعيه ان الانسان اذا بشر بشيء يسره نعمل ايه؟ داخل بشارته يخر ساجدا لله سجود شكر كما روى في ذلك في الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم امر سره او بشر به في الحال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لله. فالشاهد من حديث قولي او بشر به خر ساجدا شاكرا لله عز وجل. اذا من اداب المبشر ان يسجد الله شاكرا وان يعطي حقتين، يسجد ويعطي اللي بشره ايه؟ عطيه. هنا واذا بشرت المراه بالزوج الصالح برضه لو واحده بشرتها بزوج صالح ثاني هي عاديه ولا حاجه؟ شوفوا هنا هنشوف المساله او يعني تشكر على هذه البشره. كذلك المراه اذا جاء من يخطبها من اهل الصلاح كانه يقال لها ابشري جاي يخطبك فلان. فاكرين قصه كان بنيديه اللي كان جميل كان ما كانش حد كان جميل، لكن لما جاك بقى يخطب بنت من بيوت المدينه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم خطبها من رسول الله قال له فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه البنت وكان جميلا ففرحوا جدا رأى الأمر فرح جدا ايه الشرف ده ابشر. قالوا لا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي ولكن طب لمن؟ قال جبريل. قالوا اذا اسال ذو امي او امها وكان وافق ساعتها لكن دلوقتي يسال ايه؟ امها. فذهب الى امها وسال وقالت قال لها يا امها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له طبعا ابشر يعني ابشر طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها يا امراه ده اللي مش الرسول صلى الله عليه وسلم قالت ايه؟ مين يعني ايه؟ يعني ايه؟ كده مش عاجبها. فقال فخرجت الابنه ماذا قالت؟ ما كنت ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان ايه؟

تجدي طاعه اثقل شيء عليها. لو قلت له اصلي او جمع الصلاه تاخر صلاتها لاخر وقت لاخر وقت، مع ان رب سبحانه وتعالى بان امر الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا كما ذكر ربي لكتابه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال عند الله عز وجل الصلاه على على على دي وقتها، تعني مش في وقتها اصل في دي يعني معناها ايه كل الفتره مثلا بين الفتره اللي هي بين الصلاه والصلاه دي اللي هي الفي، لكن على على يعني اول وقت الصلاه ام السرعين. اذا يائس، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. الناس مش شايفاهم بقى ثقيله ونايمين، ولو ان ايضا من الثقيل على المنافقين صلاه العصر، صلاه العصر يعني نعم ممكن تاخر ممكن تاخر، بس هي بالنسبه استحباب تاخرها بالنسبه للرجال حتى تكتمل. بالنسبه للصفه الاولى دي يا جماعه، لما تيجي تشوفي نفسك في كل عباده من عباداتي، لما ايدي عبادتي بتنزل نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا من الظن كلا بل ترانا على المؤمنين ما كان يصنع. أسأل ربي أن الذنوب لا تعمى القلوب، لأن لما تكثر الذنوب بتغطي القلب بتغطيه بتحميه، إنها لا تعمى الأبصار لكن القلوب التي في الصدور بتعمى القلوب، حتى إن تنطفئ مرآة القلب. تنطفئ القلب مرآة، القلب طول ما الإنسان مقترب من الله وبيقبل على الله ويعرف الحق والباطل ويطيع الله عز وجل ويفعل ما يريد ربي سبحانه وتعالى، مرآة قلبه لامعة لامعة شايف الحق والباطل. زي حب شيء في نفسك تجديه الطاعة، حب شيء في نفسك انك تقولي ريحنا يا بلال بالصلاة، حب شيء في نفسك انك تقعدي تختلي بنفسك ومصحفك، حب شيء في نفسك انك تقعدي ترجع آية قل بأي طاعة من الطاعة، حب شيء بنفسك أن تقربي إلى الله بأي نوع من أنواع الطاعة. أما إذا صدأ القلب، القلب يصدأ طبعا يصدأ كما يصدأ الحديد، وصدأ القلوب المعصر نسأل الله لنا العافية. ولذلك أحبائي الأمر الأول اللي هو أمر التكاسل على الطاعات، التكاسل تجد الإنسان المقبل على الله عز وجل إذا مثلا طرق حتى ورده ورد من قراءة القرآن كأنه وطر أهله ونام، لكن الثاني لو انشغل بقى مع أهل الغفلة والانشغال بالعمل الله عز وجل ولا يفكر في طاعة، هو لما يكون مع أهل الطاعة يطيع ولما يكون مع أهل المعصية يعصي. أنت إن معه لو كنت مع أهل الطاعة، لو أنت مع أهل المعصية سلخت نفسك وقمت أديت حق الله عز وجل، أقول لك أنك من أهل الطاعة، لكن تبقى مع أهل الطاعة تعمل زيهم. إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء الناس أين أنت في غفلة؟ مرض مرض شديد يا جماعة، مرض يتصرف إلى قلوبنا ويتصرف إلى أعمالنا، فتجد الأعمال لا حول ولا قوة، القلوب تجد أن القلوب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إلا أن القلوب تصدق تصدق صدق القلوب، صدق القلوب نتيجة الذنوب. كل ذنب الإنسان بيعمله ينقط نقطة سوداء على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الإيه الفتن على القلوب كعرض الإيه عودا عودا، فيظل القلب يظل القلب مع كل معصية حط نقطة سوداء حتى يصبح القلب أسود فعلا. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب على قلبين، قلب أبيض يرفض الفتن ويرفض المعاصي، وقلب أسود مجرد ما تجيء مع أهل المعاصي تجيء زيهم بالضبط، هو زيهم بقى. هو قلب غافل. علشان كده يا أحبائي نحتاج دائما أن نتفقد قلوبنا، أعظم شيء عليك هو قلبك، لأن القلوب إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. القلب ممكن لو مات القلب، لو مات القلب يبقى أنت خلاص، يبقى أنت حية ميتة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت، وما سمي القلب قلبا إلا بشدة تقلبه. حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه ريح في ارض فلا يقلونها ريح في زمان وجه البر وش كده ولدينا الناس ربنا سبحانه وتعالى يثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينه يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على ربنا نسال الله ان يثبتنا لان الامر كلما ابتلي الانسان بفتنه انقلب على وجهه كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذي يعبد الله كالذي يعبد الله على ايه كانه على شفا حفره اذا اصابه خير وإذا أصابته فتنة انقلب فتنة اللي هي إيه؟ كل حاجة تجدي مثلاً المكان على سبيل المثال أنت بعتي مثلاً عايشة مثلاً كده أو رحت في مكان أو كده والناس اللي معاكي دول ما لهمش فيه معاصي كتير معاصي جات علي يعني مش شوية صغيرين هعود معهم ولا هعود كذا كده تنقلبي مثلهم وممكن تقبضي عشان ما تعملش وتقبضي على ذلك ونقرب على ذلك وهذا حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة زيك من هنا كما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم نبي العبد هو مؤمن مصلح والعكس عشان كده سأل الله تبارك في الأمر وسأل الله كده يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا عليها بالنواجذ عبدوا عليها بالنواجذ لذلك بقول يا أحبائي من علامات الغفلة أن تجد العبد كاسلا متكاسلا عن الطاعات غافلا عنها كان بيصلي سنة سبعة كان بيصلي قيام ليل ثابت الناس اللي معاهم سايبين وجات عليا يعني بتصوم اللي معايا مش بيصوم انا جات عليا مش صلي دي سنة وسبحان ربي انا سبحان ربي احبائي الشيطان ياتي للعبد ينزع منه الايمان عروه عروه عروه عارفين مجرد ما تفتح ما تشال عروه كان عروة زراير كان سبحة اتفتح جت على السنة جت على الصلاة في وقتها فتقضيها إن شاء الله جت على الصيام فتجدي نفسك أصبح عندك لا بتصومي نوافل ولا بتصلي قيام ليل ولا بتنسك القرآن كما كنتي ولا ولا ولا حتى ينسرخ الإنسان كما ينسرخ الإنسان من سوره اللهم سلمنا هذه هي الغفلة يا أحبائي هذه هي الغفلة الغفلة إيه كما ذكرت لكم مرآة القلب صدأت القلب له مرآة فيها فعلا يعني. إذا كان القلب مرآته تلمع الطاعات دخل المرآة لجوهنا كان الحق حق والباطل حق والباطل باطل حق حق ولذلك سبحان رب العرش العظيم تجلي في هذا القلب السليم اللي مرآته تلمع شايف الحق حق يجري على طاعته لا يتخلى عن طاعته لا يتخلى عما أمر ربي سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه يخشى إن الموت يأتي فجأة الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل لأنه ممكن جدا في أي لحظة يقضي الله أمرا كان من ربي فيقول كده لو قضيت لحظتي وكان ممكن بعد ما عملت كل الأعمال الصالحة دي وأنا أتي بعد كده في لحظة اللهم اغفر لنا الصالحة الأجمة يا رب العالمين إذا الصفة الأولى من صفات أهل الغفلة يا أحبائي تكاسل الشديد في الطاعات جدا اثقل شيء مثلا عليه من الطعام لكن لو جيت للشخص ده او الشخصه دي وقلت لها تعالي بس افسحك وصحي او اديكي مش عارفه ايه اوديك واكلك اكله او ما شاء الله لا قوه الا بالله ها رهوان بتقول رهوان يعني بسرعه طب تعالي كده صلاه الفجر صلاه الفجر لا لا انا مش هتقدر تدخل صلاه الفجر وتقعد تتعلم صلاه الفجر ما تقدرش بس ما اقدرش طب بظبطي المنبه ما اقدرش والله ببقى عيانه ومريضه طول اليوم تعبانه لا دي صلاه الفجر ما بقدرش فعلا يعني انا تقول انا مش هتعلم ما اقدرش فعلا مش كنت اقعد على النت طول الليل وقاعده ما شاء الله كنت الا بلاد تقلبيني من هنا لهنا وجات على الصلاه اللي هي المفروض ان انت كل شوية بالمرة يعني انت قاعدة سبحان رب العرش العظيم ليه؟ ولذلك تيجي مثلا أول على الصلاة تنام وسبحان الله يمكن يكون عندها أرق طول الليل لكن أول ما تيجي فترة الفجر ما شاء الله لا قوة إلا بالله النوم عميق شديد متكاسل عن الطاعة أما لو حببت إليك الطاعة

على قرة عين لهذا المصحف لهذا القرآن كلام ربي. اللهم على قرة عين. أنت تقرأي وردك وكوني مرتحلة فيه، مرتحلة في القرآن كالمسافر المرتحل. أنت قعدت قال لي الصف قليل، ثاني يوم ثالث يوم خلصت المصحف ما شاء الله، ختمتي انتقلتي يلا ارتحلتي. يسميهم بعض الناس على الارتحال، ارتحال خلصتي الفكرتين، حل المرتحل، ارتحلت وحليت ورجعت. يا رب سبحانك رب العرش العظيم ذلك الفضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الامر تجد سبحان الله. ولو كان الانسان امي والله احبيه، انا كنت اعرف امراه امنيه ما كانتش تعرف تقرا، لكن كان احب شيء عندها انها تختم القران، ما كانتش تعرف تكتب. طب ازاي تبص كده فيه تقرا خلاص لا تعرف القران سماعي لا بتشوف وتقرا كده كلمات اللي ما تعرفش تكتب. سبحان الله لما سبحان الله جت في مرض ابنتها كانوا ما كانتش يعني الصوت لها راح تقريبا يعني، فعايزين ياكلوها ما كانتش بتاكل، عايزين ياكلوها، كانوا يقراوا لها القران عشان تقول تفتح بقها وحطوا لها الاكل. وما شاء الله عليها وعلى حسن خاطرها حب القران، حب كتاب الله، حب الطاعة يا بناتي، حب الطاعة. إن ناس الدنيا عندهم أحلى كتير من الطاعة، وفي ناس تانية الطاعة عندهم أحلى كتير من الدنيا، لأن الدنيا كلها مناقصة ما فيهاش حاجة إلا مناقصة، مهما ضحكت فيها اليوم بكرة مش هيكون فيها أبدا كده، دنيا كده. أما تعلق القلب بما يسعد القلب الحقيقي هو التعلق من الدنيا. لذلك الطاعة، حب الطاعة، تجد حب الطاعة سبحان الله فعلا حب الطاعة، حب الطاعة بتألفيها بتحبيها بتبقي لين أهلها. اللهم اجعلني وإياكم منها. بتألفي الطاعة بتحبي صاحبيها بتبقي سبحان الله، بتبقى الطاعة بالنسبة لك كأنها أحببتيها، غذائك، هذه غضوتي. ثم كان الشيخ يسمي ابن تيمية يقول ده انا ببعض في الوقت دي، ده غضوتي ده انا ما عملتهاش اقرأي حاجة. وانت كمان تيجي سبحان الله يقول ايه حط في صدرك كلمات القرآن، حب لله، حفظ القرآن، جنتي في صدري، في صدري. ولذلك لما تيجي تشوف المسألة، اهل الغفلة غفل عن كل ذلك. لو جدتي الانسان سبحان الله قاعد طاعته بتنزل بتنحدر، انحدرت ليه؟ غافل، في حاجة حصل. أنت كنت في الزيادة، إيه اللي حصل لك؟ لازم تشوف نفسك. لذلك أول نقطة هي أحبائي التكاسل في الطاعات من سمات أهل الغفلة، التكاسل في الطاعات من سمات أهل الغفلة. أيضا استصغار المحرمات والتهاون بها جت على دي، يعني فيها ما فيش حاجه دي ايه دي جامده يعني تعمل ايه يعني دي. بصي هقول لك حاجه، دي فرض ولا سنه؟ دي اول. طب مكروه ولا مستحب؟ يعني شوفي بقى جيبها كل المسائل الفقهيه بقى. ودي طب الحديث بيقول ايه؟ طب هي تقعد تسيبك انت لو قلت لها كده تروح لحد تاني عشان يديها فتوى تانيه ايه؟ علامات الغفله استصغار المحرمات والتهاون بها كبيره. ما لذلك يستهين بنظر الرب إليه ولا يستهين بنظر الناس. يعني تخيلوا أحبائي مثلا كثير من الناس تستهين أهول الناظرين عليها ونظر الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هو نعم اللي يبيتون ما لا يظن من يعمل المعصية يستخفي المعصية أو تستخفي المعصية قدام الناس ما تبينش، ونسأل الله عز وجل الذي يراها سبحانه وتعالى. لذلك يقول عبد الله بن مسعود في هؤلاء الذين يستصغرون الذنوب، يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، ما ترى للمؤمن إلا مؤنبا لنفسه. تجد دايما قاعدة مع نفسك استغفر الله يا رب، ليه قلت كده؟ استغفر الله يا رب، يا ربي هذا يا رب قبل، يا رب قبل، يا ربي هذا الأمر سبحان الله. وترجع نيتك وترجع تصرفك وترجع خلقك وترجعي تراجعي. هذا شخص سليم القلب. لذلك ما تجد المؤمن الا مؤنبا لنفسه. اقسم ربي بالنفس اللوامه مشكله؟ فقال من ذاك ربي؟ لا أقسم بإيه؟ لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بنفس اللوامة أحسب الإنسان بإيه؟ نجمع الرمى بلا قادرين على أن نسوي منا. هنا المؤمن يا أحبائي يقين، يقول عبد الله بن مسعود أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هنا يعمل الإنسان مثلا شيء حسب مقصد القطاع، أو نفسه قطاع مش عارف يطولها، أو نفسه يحفظ القرآن مش عارف يتم، أو نفسه يثبت القرآن بيتفلق منه، يبقى حاسس إنه قاعد تحت جبل يا رب ثقيل. شوفوا أما الآخر اللي يستهوي كده المعاصي، تمر عليه المعاصي أو ذنوبه كذباب، هو عبد الله بن مسعود وكده، كذباب مر على أنفي فقال لي هكذا. معاصي إن شاء الله أخوتي إلا بالله بتمر عليه، نسأل الله العافية، يعمل يعني كل معصية ومعصية مش فاكرها، مش فاكرها يعني من كثر المعاصي مش فاكر، منوع يعني في المعاصي مش فاكر، فتمر عليه المعاصي وكأنها إيه؟ ذبابة مرت على أنفه، أو كما جاء في ذلك وقالوا سبحان الله، وقالوا بيدي فوق أنفي عمل بيدي فوق الذبابة هشها، بس خلاص هي المعاصي. استصغار المحرمات والاستهانة بها، تجد معاصي كثير جدا جدا الناس بتعملها وتستهين بها في أشياء كثيرة. مثلا واحد على سبيل المثال هقول معاصي، معاصي طبعا معاصي مش هتحط في كبائر الذنوب، المعاصي دي معاصي هي كبائر الذنوب وفي صغائر الذنوب، من اول الشرك بالله عز وجل، من اول مثلا ابسط شيء مثلا كنت النهارده عايز اكلمكم فيه محبطات العمل، بس ان شاء الله لو يتسع الوقت الاسبوع. المشكله ايه اللي بيحصل عملنا ده؟ كما قال، كما جاء في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم في في في الامر بتاع الصغائر، الامر اللي هو المحرمات دي، ان من ضمن اعظم لما نشوف كبائر الذنوب، كتاب الذهني بتاعك بتاع اللي هو كبائر الذنوب وصغائر الذنوب وعد الذنوب، اولا طبعا كما بدر والشرك الاصغر، من المحرمات ومن الامور اللي استهان بها بعض الناس، ومن المعاصي اللي استهان بها بعض الناس، دي معاصي كثيره جدا، اعظمها عقوق الوالدين بعد الشرك بالله عز وجل. عقوق الوالدين مثلا، او قطع الرحم، تجد الانسان ممكن يصوم ويصلي لكن قطع رحم، استهنت بالأمر الشيء البسيط، أو على سبيل المثال يا سبحان الله زي ما الجارة اللي بتأذي جارتها بالسنة أو تأذي جارتها بالسنة، طب استهنت بالمسألة، أنت بتصومي وبتصلي وبتعملي ده كله وبتستهيني المسألة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها في النار؟ لا يؤمن من لا يؤمن، من لا يؤمن جاره إيه؟ يعني وهكذا وهكذا، كل قيسي على ذلك كل المعاصي الصغيرة وكبيرة. ما تستهينيش بالمعاصي صغيرها ولا كبيرها، ولذلك الاستعانة اللي هي الاستهانة بمولد ده، مولد دي صغيرة من الصغائر، فلا تحرقن إيه؟ لأن الجبانة من إيه؟ لأن ما تستحقريش قوي معصية وإنها تقولي إنها صغيرة، لأن الجبانة تعمل حصوة، حصوة جنب حصوة جنب حصوة جنب حصوة، بقيت الجبل موجود عندي. فممكن الحصوات دي أو المعاصي دي تجتمع على العبد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيهديه. الأمر الآخر من علامات الغفلة يا بنات، آلف المعصية اعتدها عادي خالص، عادي حبها، يعني ممكن جدا تلاقي واحدة مثلا بتعمل معصية أو عاملة معصية، بتعمل معصية شديدة جدا وهي بتضحك كده مبسوطة بالمعصية، حبت المعصية. واحدة مثلا تقول لي أنا بعمل معصية لكن أنا حباها، واحدة كانت بتعطيني سؤال كده مرة تقول أنا بعمل معصية بس أنا حباها مش قادرة، مش قادرة أسيب المعصية دي. يعمل معصية بحبها، بتحب المعصية، بتحب شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه، هذه معصية ثانية إن الإسراف إيه؟ شوفوا يا حبايبي الشاب اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تأذن، يا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ تأذن الفاحشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ خير وخير من دعا.